بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قالوا: لها ما كسبت من الأجر وعليها ما اكتسبت من الإثم. لماذا الله عز وجل عندما ذكر الأجر قال كسبت، وعندما تكلم عن الإثم قال اكتسبت؟ فلماذا زيدت التاء على الكسب في حق الإثم بينما ذكرت الكلمة في حق الأجر كما هي كسبت؟ قال: الكسب هو ما يتحراه الإنسان لنفسه وما يحصله لنفسه. فاكتسب أي افتعل، زيادة حرف التاء أي زيادة في العمل، أي فعل فعلا زيادة على الطبيعي، فهو زيادة عمل على العمل الطبيعي. فهي وردت مع الإثم في مثل هذه الآية. لماذا؟ قال: لأن فعل الإثم هو وضع غير طبيعي للإنسان، وهو مخالف لفطرة الإنسان. فلو رجع الإنسان إلى عقله وإلى نفسه لعلم أنه تعدى على حدود الله تبارك وتعالى، وأنه فعل أمرا غير طبيعي، وأن هذا الأمر مخالف لفطرته. ومن ذلك قيل بأن امرأة قالت لزوجها عندما تكلموا عن عبيد بن عمير وهو من العباد ومن الزهاد، فقالت له: ما رأيك فإنني أستطيع أن أفتن عبيد بن عمير؟ وكانت امرأة وضيئة جميلة. فقال لها: لا تقدرين على ذلك. قال: بل أقدر وأستطيع، ولكن أرسلني إليه. وكان هذا الرجل ديوثا، أي يرضى الفسق على أهله، فأرسلها إليه. فأتت إلى عبيد بن عمير في الطواف، فقالت: يا شيخ، أريد أن أسألك فأنفرد بك، أي أريد أن أنفرد بك. فانفرد بها، فكشفت عن وجهها وقالت: ما رأيك؟ فنكس رأسه وقال: اصدقيني، فإن صدقتيني نظرت في أمرك. قالت: ما سألتني أمرا إلا وصدقتك فيه. قال: يا هذه، أرأيت إن أتى ملك الموت، إن أتاك ملك الموت، أيسرك أني قد قضيت حاجتك؟ قالت: لا والله يا شيخ. قال: أرأيت لو جيء بالموازين، ولا تعلمين أتخفين أم تثقلين، أي هل تثقل حسناتك أم تخف حسناتك؟ أوددت أني قد قضيت حاجتك وسرك أني قد قضيت حاجتك؟ قالت: لا والله يا شيخ. قال: يا هذه، أرأيت لو وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى للمساءلة، أيسرك أني قد قضيت حاجتك؟ قالت: لا والله يا شيخ. قال: يا أمة الله، اتق الله، فقد أنعم الله عليك، أنعم الله عليك بالحسن، فاتق الله. فرجعت إلى نفسها. حاول هذا الشيخ وهو عبيد بن عمير أن يرجعها إلى طبيعتها وإلى فطرتها وإلى وضعها الطبيعي. فعندما رجعت قال: صدقت والله. فرجعت إلى زوجها، قال: ها، ما فعل؟ قال: اذهب. قالت: اذهب عني واغضب عني، فإنك بطال ونحن بطالون. فهذا الوضع إذا الإنسان رجع إلى نفسه فعلا يشعر بأنه قد وقع في الذنب، فهنا يتوجه إلى الطاعة فعلا بأنه قد فعل فعلا غير طبيعي. ولذلك عندما أتى رجل إلى إبراهيم ابن أدهم فقال: يا أبا إسحاق، إني مسرف على نفسي، فاعرض علي ما يكون لنفسي زاجرا ولقلبي مستنقذا. قال له إبراهيم بن أدهم: إن قبلت 5 خصال وقدرت عليها لم تضرك معصية ولم توبخك لذة. قال: هات يا أبا إسحاق. قال: أما الأولى، فإذا أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فلا تأكل من رزقه. قال: يا شيخ، فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزقه؟ قال له يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال لا والله صدقت. هات الثانية. قال إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده. قال هذه أعظم من الأولى. يا شيخ كيف إذا كان ما بين المشرق والمغرب لله تبارك وتعالى فأين أسكن؟ قال يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال لا والله صدقت. قال هات الثالثة. قال إبراهيم إذا أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه مبارزا له فاعصه فيه. قال يا إبراهيم كيف هذا وهو مطلع على السرائر؟ قال يا هذا أفيحسن أن تأكل من رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك وتبارزه في المعصية؟ قال صدقت والله. هات الرابعة. قال إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل أخرني حتى أتوب توبة نصوحة وأعمل لله تبارك وتعالى عملا صالحا. قال لا يقبل مني. قال هذا العاصي. قال لا يقبل مني. قال يا هذا أنت لا تقدر أن ترد ملك الموت وتأكل من رزق الله عز وجل وفي بلاده وفي مرآه ومع هذا تريد أن يتوب الله عز وجل عليك؟ قال صدقت والله. ولكن هاتي الخامسة، ربما أقدر على الخامسة لا أقدر على ما سبق. قال إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. قال لا يدعونني ولا يقبلون مني. قال فكيف ترجو النجاة إذن؟ تأكل من رزقه وتسكن في بلاده وفي مرآه ولا تستطيع أن ترد ملك الموت ولا الزبانية؟ قال يا إبراهيم حسبي حسبي، أستغفر الله تبارك وتعالى وأتوب إليه. فلزم العبادة. فالإنسان إذا راجع نفسه يعلم بأنه فعلا قد عصى الله عز وجل وأن هذه الأمور يرتكبها وهي مخالفة لفطرته ومخالفة لأمره. لذلك الله تبارك وتعالى من أجل ذلك الله عز وجل ذكر التاء زيادة على الكسب، لأن هذا أمر مخالف للفطرة. كما قال الله عز وجل لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي في حادثة الإفك، قال لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لأن الذي وقعوا فيه هذا أمر عظيم وهو اتهام زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالإفك والمعصية وبالفجور، رضي الله تعالى عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر كذلك اكتسب في الإثم. قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، قال بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذا اكتسب لأن هذا الأمر مخالف للفطرة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أي على الخط المستقيم وعلى الطريق المستقيم، ولكن أتت الشياطين فاجتالتهم ففعلوا فعلا أو عملوا عملا غير طبيعي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل في حديث البخاري ينصح أخاه في الحياء، يقول لا تستحي، لا تخجل، افعل كذا، لا تستحي، هذا أمر طبيعي، افعل كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، أي دعه على فطرته، لا تغير فطرته، دعه على فطرته، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفعلا إذا الإنسان راجع نفسه وسار على فطرته يعلم بأنه هو على الطريق المستقيم. ولذلك قال الكفار عندما دخلوا في النار وعندما ألقوا في النار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو كنا نعقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو رجعنا إلى أنفسنا ورجعنا إلى عقولنا لعلمنا بأن هذا الأمر غير طبيعي وأن فعلنا فعلا غير طبيعي وقد خالفنا فطرتنا. وما يذكر في هذا أنه لما ولي عبد الله بن عامر بن كريز على البصرة كان كريما، وكان له أصحاب في المدينة قبل أن يولى على البصرة، وكان له عامل في البصرة يكتب له اسم كل صديق يريد أن يزوره. فأراد رجل وهو من الأنصار ابن جابر بن عبد الله، أراد أن يزور عبد الله بن عامر بن كريز، وكذلك هناك رجل ثقفي أراد أن يزور عبد الله. فذهب الأنصاري وذهب هذا الثقفي إلى البصرة، فكتب عامل عبد الله في المدينة كتب إلى البصرة يا عبد الله بن عامر بأن فلان سيأتيك وفلان، فتوجه إليه وهم في الطريق، وكان يعني يرجوان كرمه. وفي الطريق نزل فقال هذا الأنصاري، قال أريد أن أصلي ركعتين، وكان نزيه القلب وغني القلب، فصلى ركعتين. فقال لصاحبه الثقفي أنا راجع أريد الرجوع. عندما وصل البصرة قبل أن يدخل قيل بقي يعني مسيرة ساعات فقط أو سويعات للوصول إلى عبد الله بن عامر، من المدينة إلى البصرة أيام ولكن بقيت سويعات. فقال أنا راجع للمدينة. فقال له صاحبه أنشدك الله، أبعد الشقة البعيدة والنفقة الكثيرة ترجع صفرا بلا شيء؟ قال الأنصاري إني لم أزل عن ابن عامر غنيا، والذي أغناه قادر على أن يغنيني عنه، لأغنى ابن عامر هو الذي يغنيني. ثم اعتزم فرجع. قال الآخر والله أريد أن أكمل طريقي، هذا الثقفي. فرجع الأنصاري ولم يلقى ابن عامر. فذهب الثقفي، فعندما وصل إلى ابن عامر قال له ابن عامر أين صاحبك؟ قال فقصصت عليه القصة وحصل كذا وكذا وكذا. فتضايق هذا عبد الله بن عامر تضايق، فكتب كتابا قال خذ هذه عطيتك. وقال هذا الثقفي ربما آخر عطيتي وأخذ كذلك عطية الأنصاري، فأخذ عطيته فقط، وكتب للأنصاري عبد الله بن عامر كتب للأنصاري بضعف ما أعطى لهذا الثقفي. فرجع هذا الثقفي وهو يقول أمامة ما حرص الحريص بنافع، فتيلا ولا زهد المقيم بضائر، خرجنا جميعا من مساقط رؤوسنا على ثقة منا بجود ابن عامر، فلما أنخنا الناعجات أي الإبل، فلما أنخنا الناعجات ببابه تخلف عني الخزرجي بن جابر، فقال ستكفيني عطية قادر أي الله عز وجل على ما أراد اليوم للناس قاهره أي الله تبارك وتعالى، فقلت خلالي وجهه ولعله سيجعل لي حظ الفتى المتأخر. فلما رآني ابن عامر فلما رآني سأل عنه صبابة إليه كما حنت ضراب الأباعر أي كما تحن الناقة على ابنه، فأضعف عبد الله إذ غاب حظه، يعني عبد الله بن عامر أضعف حظ عبد الله بن جابر، فأضعف عبد الله إذ غاب حظه على حظ لهفان من الجوع فاغري، وأبت وقد أيقنت أن ليس نافعي ولا ضائري شيء خلاف المقادير. فهذه القضية أن هذا أمر غير طبيعي، مارس ممارسة غير طبيعية، ولذلك زيدت حرف التاء، بينما إذا رجع إلى طبيعته ما يحتاج أن تضاف حرف التاء، فيقال كسب في حق الحسنة واكتسب في حق السيئة. ولكن قد يتساءل متساءل ويقول لماذا قال الله عز وجل في حق السيئة بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فقال في حق السيئة كسب. قيل وذاك لأنه استمرأ السيئة وأصبحت السيئة بلا كلفة يفعلها، كما يشرب الخمر بداءة يشعر بخبث طعمها، ثم وكذلك الدخان، ثم إذا اعتادها يصعب عليه التخلص منها، فكذلك هنا في حق السيئة صعبة، ولكن بعد ذلك أصبحت من الأمور الهينة ولا يستطيع أن يتخلص منها. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما تفرحون. قال الله تبارك وتعالى في سورة النمل عن سليمان: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، أتمدونني بمال، لم يقل أتمدونني بمال، أتمدونني بمال بحذف الياء. لماذا؟ الأصل أتمدونني يا المتكلم، كما يقال هذه النون نون الوقاية أو نون العماد، ولكن لماذا حذفت الياء؟ ولماذا حذف سليمان عليه السلام الياء في هذه الآية؟ حتى نفهم هذه الآية لابد أن نعرف على مد، المد وهو المعروف، وتمدون أي مجموعة تقوم بعملية الإمداد. ها تمدون، تمدونني أي أنتم تقومون بعملية الإمداد لي أنا، لنفسي أنا، تمدونني أي أنا، أنا المتكلم. فبقيت النون الثانية وحذفت الياء، أتمدونني بمال، فقط إشارة بالكسرة. لماذا؟ قيل أن النون والياء ني، والياء تمثل نفسي أنا، أي كأن الإمداد لن يصل إلي، أنتم بذلتم كل أسباب الإمداد بينما هذا الإمداد ما وصل إلي، ما قصة هذا الإمداد. سليمان قد آتاه الله تبارك وتعالى ملكا عظيما، وكان قد ورث النبوة من أبيه، وكذلك ورث الملك من أبيه. وله قصة سليمان عليه السلام، وذلك أنه في يوم من الأيام بينما كان يرى الخيول العربية، وكان يحب الخيول، وكانت الصلاة في ذاك الوقت عند بني إسرائيل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. بينما سليمان عليه السلام وهو ينظر إلى الخيول العربية وهي تتسابق أمامه، فجأة إذا الشمس قد غربت ولم يصلي صلاة العصر. قال الله عز وجل: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وهي الخيول الجميلة، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أحببت هذه الخيول أكثر من ذكر ربي، حتى توارت بالحجاب، أي حتى غربت الشمس، توارت أي الشمس غربت بالحجاب، ردوها علي، ائتوني بهذه الخيول. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أخذ يقطع أعناقها، أخذ ينحرها فنحرها، وكذلك يقطع سيقانها تقربا إلى الله تبارك وتعالى، فربما أطعم الفقراء لأن الخيول يجوز أن تؤكل، ولكنه تقرب بأفضل ما عنده لله تبارك وتعالى. فشكر، فكأنه استغفر الله تبارك وتعالى على هذا، ثم قال: كذلك لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وكان عنده 100 امرأة. قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، كلهن أي كل هذه النساء يلدن مجاهدا في سبيل الله، ولكنه لم يقل إن شاء الله، فلم تلد واحدة منهم إلا واحدة، ولدت شق إنسان، نصف إنسان، على فراشه وعلى عرشه. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أي تابع الله عز وجل وتذكر، لم يقل إن شاء الله. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فالله عز وجل استجاب له، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. فسخر الله عز وجل له الجن، وسخر له الشياطين، وهم مردة الجن، وهم مردة الجن، سخرهم الله عز وجل لسليمان، فكانوا يغوصون له ويأتون باللآلئ وبالمرجان، ويأتون له بالذهب وكذلك باليواقيت وبكل ذلك من جميع أنحاء الأرض وكذلك من البحار. وسخر الله عز وجل له الريح كذلك، كما قال الله عز وجل: رواحها شهر، غدوها شهر ورواحها شهر، أي فترة الغدو تسير مقدار ما يسيره الراكب على ظهر الخيل مدة شهر، وكذلك فترة الظهر. وسليمان عليه السلام استغل هذا الملك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ففي يوم من الأيام بينما هو يسير مع جنده من الإنس والجن عن يمينه وعن شماله، جنود الإنس عن اليمين وجنود الجن عن الشمال، وهو يسير كذلك تظلله الطيور على رأسه، مظلة من الطيور تظلل سليمان وتظلل كذلك جنده. فأخذ يتفحص الجند، قال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، يأتيني بحجة لماذا تأخر. وكان ملكه محكما، فعندما أتى الطير وأتى الهدهد فماذا قال لسليمان؟ أخبره بأنه قد جاء من مدينة وأتاه بخبر جديد، قال إني رأيت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، يعبدون الشمس. قال سننظر، قال له سليمان عليه السلام سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجع. فكتب سليمان عليه السلام كتابا فاخرا، كتب على كتابة الملوك، بل كان كما يقال أفضل ملك في وقته، كان أشرف ملك في وقته، فكتب كتابا وجعل في ظرف هذا الكتاب، قال ألقه إليهم ثم تول عنهم، أي خذ جانبا واستمع إليهم ماذا يرجعون، أي ماذا يتكلمون. وفجأة فإذا بلقيس أمامها كتاب سليمان، فماذا حصل؟ فتحت الكتاب، قالت إنه من سليمان، رأت من الخارج على الظرف من سليمان، من ملك سليمان. فعندما فتحت الظرف، هذا كتاب ملوك، فتح الظرف وإنه بسم الله الرحمن الرحيم على الكتاب موجود من الداخل، بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا في هذا الكتاب؟ فقط كلمتان: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، والتوقيع سليمان، أسلموا لله تبارك وتعالى. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، ماذا ترين؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله عز وجل وكذلك يفعلون، فعلا عموم الملوك هكذا. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني أختبر هذا الملك وهو سليمان، وكانت قد سمعت بملك سليمان وبقوة سليمان عليه السلام، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فعندما أرسلت بهذه الهدية، وما في هذه الهدية؟ ماذا فيها؟ ذهب، جواهر، لآلئ، جواري. أرسلت هذه الهدية إلى سليمان مع مجموعة من الرسل، فوصل الخبر إلى سليمان عن طريق الهدهد بأنها أرسلت بهدية، وهذه الهدية مكونة من كذا وكذا وكذا. فماذا فعل سليمان؟ قال بأن سليمان قال لجنوده أو لمجموعة من الجنود: خذوا مجموعة من الذهب، ذهب كثير، ولآلئ وجواهر، فألقوا هذه اللآلئ وهذا الذهب وهذه الجواهر في مداخل المدينة. فأخذوا ألقوا جواهر كثيرة ولآلئ وحرسوها، ألقوا الذهب والجواهر واللآلئ في مداخل المدينة وحرسوها. فأتى بعد ذلك الرسل عندما وصلوا على أبواب المدينة الآن قبل الدخول، رأوا هذه الجواهر ورأوا هذه اللآلئ ورأوا الذهب ملقى خارج المدينة، خارج المدينة هذا الأمر. قالوا ماذا يفعل سليمان بهذه اللآلئ وهذه الهدية وهذه الجواهر؟ إذا كان الذهب واللآلئ واليواقيت ملقاة في الخارج، شاهد أنهم دخلوا بعد ذلك على سليمان، فأعطوه الهدية من بلقيس. قال أتمدونني بمال؟ أنتم سعيتم وبذلتم لأن تأتوني بهذا المال، ولكن هذا المال لن يصل إلي، لا أريد هذا المال. قال أتمدون، لم يقل أتمدونني، كأنه يقصد، أو لو قال أتمدونني بأن المال قد وصل إلي والهدية وصلت إلي وقبلتها. قال أبدا، أنتم سعيتم السعي الحثيث، أتمدون سعي حثيث من قبلكم، ولكن هذا المال وهذه الهدية لن تصل إلي أبدا ولن أقبله. قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم تفرحون مثل هذه الهدية. أنا لا أريد الهدية، أنا أريد الإسلام، أريد لا إله إلا الله، لا أريد هذه الهدية. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم قال سليمان لجنوده: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وأنت في هذا المجلس كم تمكث؟ تمكث ساعتين، ثلاث ساعات، سآتيك وأنت في هذا المجلس. وإني عليه لقوي أمين. قال: ما يأتيني بعرش بلقيس لكرسي الملك. فقال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك في هذا المجلس، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب. بينما الآخر مو هو عفريت، ولكنه قد آتاه الله عز وجل العلم، وهي كرام من كرامات العلماء، الله عز وجل يجريها على أيدي العلماء وعلى أيدي العباد. قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن ترمش العين تجد هذا العرش أمامك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم قال: نكروا لها عرشها، أي غيروا العرش، غيروا مواضع الزوائر، مواضع اليواقيت، مواضع الذهب، ننظر هل تعرف عرشها أم لا تعرف، أم لا تعرفه، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما وصلت إلى سليمان الآن، أتت إلى سليمان مسلمة، يعني هذا المسلم داخل في الإسلام وإنه مذعنة له، عرض عليها العرش، قيل: هكذا عرشك؟ هل هذا هو عرشك؟ نظرت إليه وكانت ذكية، قالت: كأنه هو، لا تريد أن ترفض ولا تريد أن تقول هو، قالت: كأنه هو. ثم قيل بعد ذلك لها: ادخلي الصرح. وما هو هذا الصرح؟ أي قصر، قصر بناه سليمان عن طريق الجن وعن طريق الشياطين. هذا القصر مبني من زجاج، ومبني على أرض النهر، بحيث الأرضية كلها نهر، من رآه ظن بأن تحته النهر، بينما الزجاج فهو الفاصل بين النهر وبين الماشي. فقيل لها: ادخلي الصرح. فأتت للدخول فكشفت عن ساقها، رفعت ثوبها وكشفت عن ساقيها، ظنت بأنها ستخوض في هذا النهر وتحتها الأسماك الملونة تجري، ظنت أنها ستخوض. قال أنه صرح ممرد بالقوارير. أبدا، هذا الصرح، هذا القصر ممرد، أي أرضه كلها من زجاج. فدخلت على سليمان، فرأت سليمان في منتصف البهو، وعن يمينه جنود الإنس، وعن يساره جنود الجن، وفوق رأسه الطيور قد أضلت. فقالت: ربي إني ظلمت نفسي، رأت هذا الملك العظيم، إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. شاهد من هذا حذف ابتداء، لأن سليمان لم تصل إليه الهدية ولم يصل إليه المدد، فحذفت الياء، فكانت في أبلغ موضع عندما حذفت هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. قال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنين، قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لم يقل رب ارجعوني، وإنما رب ارجعون بحذف الياء. لماذا حذفت الياء في مثل هذا الموطن؟ أصلها ارجعوني أو ارجعوني. هذا العبد يخاطب الرب، ثم بعد ذلك فجأة أخذ يخاطب المجموعة، قال: ارجعون، ربي ارجعني. قال: أبدا، ربي. ثم خاطب المجموعة ارجعون، ولم يقل ارجعوني. إذا فيها ثلاث أمور: أما الأمر الأول أنه خاطب الرب، ثم خاطب بعد ذلك مجموعة، ثم حذف الياء. الآن هنا لماذا حصل نوع من هذا الاضطراب في كلام هذا المتوفى وهذا الذي يكاد يموت لحظة الاحتضار؟ ربي ارجعوني، حذفت الياء، أصلها ارجعوني أنا، أي ارجعوا نفسي، ارجعوا حياتي، لكن حذفت الياء. لماذا؟ قيل: لأنه لا يريد أن يرجع إلى حياة كاملة وإنما إلى جزء بسيط من هذه الحياة. قال أنتم عليكم أن تقوموا بعملية الإرجاع وأنا ولو جزءا بسيطا من هذه الحياة تقوم بعملية كاملة للرجوع، لكني لا أريد أن أمكث إلا لحظة فقط ولو مدة دقيقتين، رجعوني بحذف لي أي ريحة من هذه الحياة، فقط أريد هذه الريحة. لما لا أريد أن أرجع إلى حياة كاملة، لا أريد أن أرجع إلى أولادي، إلى أهلي، إلى مالي، لأنه يعلم أنه لن يرجع إلى أولاده ولا أهله ولا ماله، ولا أريد أن أرجع إلى بيتي ولا إلى أصحابي ولا إلى عملي، ولكني أريد أن أرجع لفترة من الزمن ولو بدون كل ما سبق، ولو بدون كل ما سبق من ذكره. لا أريد أن أتمتع بالحياة السابقة وإنما فقط لحظة لأعمل صالحا فيها فيما تركت، فأريد فترة من الزمن أتوب إلى الله عز وجل فيها توبة نصوحا ولو مدة دقيقة. إذا وصلت الروح الغرغرة ما تنفع التوبة هنا، ربما هنا تنفع التوبة، لا تنفع التوبة. يريد أن يرجع إلى الحياة التي تقبل فيها التوبة. لا أريد حياة كاملة، جزء من حياتي فقط لأتوب. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أبدا لن تتأخر هذه النفس ولن تتأخر دقيقة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا هو الوجه الأول هنا بحذف الياء، أي لا أريد أن ترجع نفسي إلى الحياة الكاملة وإنما جزء من هذه الحياة. فقال أبدا، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال وذلك أنه هنا يحصل له نوع من الاضطراب، فتضطرب الألفاظ، تارة يخاطب الرب وتارة يخاطب الملائكة ارجعون، وتارة هنا يحذف الياء. قال وذلك لما حصل من الاضطراب، لماذا حصل الاضطراب؟ وذلك لما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد الكافر، وفي الرواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، وهو والعياذ بالله عند الوفاة يراهم أمامه، معهم مسوح من النار، أي معهم ثياب من النار، فيجلسون منه مد البصر، أي مد بصره يراهم، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة كانت تسكن في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله، وهو يسمع، هذا العبد يسمع الآن وروحه تقبض، إلى سخط من الله وغضب، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، فتتفرق هذه الروح في جسده خوفا ومن شدة الرعب. فهنا يضرب ضربا شديدا، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يقول ملك وتقول ملائكة بضربه على وجهه وضربه على دبره لتخرج هذه الروح والعياذ بالله. ضرب حاسس ضرب الإنسان الطبيعي لا يتحمله الإنسان، ضرب من كانت يده قوية لا يستطيع أن يتحمل، فكيف بضربة ملك؟ صيحة ملك أهلكت أمة كاملة، فكيف بضربة ملك؟ بضربة جناح ملك. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي باسطوا أيديهم بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أي الآن في هذه اللحظة ستجزون عذاب الهون، ستجزون أنتم عذاب الهون، أي يبشر بالخزي والذل والهوان والعياذ بالله، ستجزون عذاب اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فينتزعها، أي الملك، كما ينتزع السفود وهو الحديد كثير الشوك إذا غطي بصوف مبلل، كيف يمسك هذا الثوب المبلل أو الصوف المبلل بهذا الشوك من الحديد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فينتزعها كما ينتزع السفود من صوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب، أي العروق تتقطع هذه اللحظات والأعصاب تتقطع. كيف يشعر العبد وأعصابه تتقطع؟ إنسان في حالة الحياة عندما يقطع له عرق واحد كيف يشعر؟ فكيف إذا تقطعت هذه العروق وتقطعت كذلك الأعصاب؟ ماذا لو قام أحدهم فقطع يد الآخر، قطع الأوردة، قطع الشرايين وقطع الأعصاب بدون بنج، بلا بنج، ويقطع في جسده ويقطع في قلبه ويقطع في أمعائه ويقطع كذلك المعدة، كيف يشعر هذا العبد والعياذ بالله؟ فإذاك من شدة الهول ومن شدة الخوف أخذ يضطرب في هذه الألفاظ. لذلك كان بعضهم يسأل كثيرا، وكثير ما يسأل المرضى، يقول لهم: كيف تجدون الموت؟ كيف تجد أنت الموت؟ وأنت كيف تجد الموت؟ فعندما أتاه الموت وهو يحتضر، قال له إنسان، قال: أنت تسأل عن الموت، أنت الآن كيف تجد الموت؟ قال: كأن السماوات مطبقة على الأرض، وكأن نفسي تخرج من ثقب إبرة، هكذا أشعر. وقال آخر: وجدت نفسي، عندما رؤية في المنام كيف وجدت الموت؟ قال: وجدت نفسي كشاة حية تسلخ بين القصاب أو بيد القصاب. ولذلك قال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لكعب الأحبار: حدثنا يا كعب عن الموت. قال: إن الموت كغصن كثير الشوك، أدخل في جوف رجل وأخذت كل شوقة بعرق، ثم جذبه رجل شديد الجد، ثم جذبه رجل، وهذا الرجل شديد الجد، فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. هكذا يكون حال الوفاة والعياذ بالله. فهذه فائدة ثانية، أنه الطرب أخذ يضطرب بسبب الأهوال، تارة يقول كذا وتارة يقول كذا. وكذلك فائدة ثالثة، من شدة الأهوال التي يراها ومن شدة الخوف والرعب لما يراه، يشعر كأن ريقه قد جف، فلا يستطيع أن يكمل الطلب. رب ارجعوني، فعندما وصل إلى النون الياء لم تخرج لأن الريق قد جف. والإنسان عندما يكون محرجا يشعر بأن ريقه قد جف، فلا يستطيع أن يكمل كلامه، فيتوقف عند ارجعون ولا تخرج هذه الياء. ولذلك للموت في مثل هذه الحالة سكرات، الموت سكرات، لا يعلم العبد ماذا يقول، كحال الغضبان عندما يتكلم، احنا نتكلم بغير عقل وبلا عقل، وحال المجنون عندما يتكلم كذلك عند الموت تكون له سكرات. وهذه السكرة يكون إنسان سكران، وتختلف من إنسان إلى آخر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الموت سكرات، فهو يعاني من شدة النزع، ويعاني من مشاهدة ملك الموت وملائكة العذاب، وعندما يقال لروحي: كذلك خروجي أيتها الروح الخبيثة، كانت تسكن في الجسد الخبيث، ثم يعرف بعد ذلك موضعه. كما روى البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر، أي هذا العبد، بشر بعذاب الله وعقوبته. وهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لذلك أحيانا العبد وفي مثل هذه اللحظات يذكر بلا إله إلا الله ولا يتذكر، قل لا إله إلا الله ولا يتذكر، لأنه يقول في حالة سكرة، لا يعلم السكران يخاطب ولا يعلم بماذا يخاطب، ويتكلم بكلام يهدي بمثل هذا الكلام. الذي كذلك يشرب مخدرات كذلك يشعر بهذا الشعور، يخاطب في حالة سكرة لا يعلم ماذا يقول. رجل وهو في حالة الموت وهو يحتضر قيل له: قل لا إله إلا الله. قال: رب قائلة يوما وقد سألت: كيف الطريق إلى حمام بن جابي؟ قل لا إله إلا الله. قال: يا رب قائلة يوما وقد سألت: كيف الطريق إلى حمام بن جابي؟ هو مسلم ومع ذلك لا يتلفظ بالشهادتين. ما قصة هذا الرجل؟ كان هو واقفا عند بيته، فأتت امرأة تسأل عن حمام بن جاب، وكان بابه يشبه حمام بن جاب، فقال: هو هذا، يشير إلى بيته. فدخلت المرأة تظن بأنه حمام النساء، فدخلت، فدخل خلفها وأغلق الباب، ولكنها كانت ذكية، فقالت يا هذا لا يصلح لنا مثله، لا يصلح لنا مثل هذا المجلس إلا بشراب وفاكهة عندك؟ قال لا والله لا أملك فاكهة ولا شراب. قالت اذهب فأتينا من السوق بفاكهة وشراب. فخرج وقد فقد عقله عندما رآها وجن بها ولم يغلق الباب، ثم ذهب واشترى الشراب واشترى كذلك الفاكهة ودخل، فإذا هي قد خرجت لم ير منها شيئا، فهام في الطرقات وأخذ يسأل عنها، يا رب سائلة يوما أو يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام بن جعل؟ وأخذ يجوب في الأسواق وفي الشوارع في كل مكان، فمر على جاري وهو يقول هذه الكلمات فردت عليه، هل لا جعلت سريعا إذ ضفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ فسقط هذا العبد وأخذ يقول هذه الكلمات، يا رب قائلة يا رب قائلة، قل لا إله إلا الله ولا يتذكر، يذكر ولا يتذكر، في حالة سكرة. ولذلك لا يشعر الإنسان في مثل هذه الأحوال إلا من ثبته الله عز وجل، من كان على الطاعة في هذه الدنيا وكان في طاعة الله وفي حفظ الله يحفظه الله عز وجل على فراش الموت. كذلك قيل رجوها على فراش الموت وكان متعلقا بشاب، قل لا إله إلا الله وكان متعلقا بهذا الشاب، قل لا إله إلا الله وكان متعلقا بهذا الشاب، قل لا إله إلا الله، وكان اسم ذاك الشاب أسلم. قال أسلم يا راحة العليل ويا شفى المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. قال ففاضت روحه، يقول فخرجت من الباب فإذا روحه قد فاضت، فلم يثبت هذا العبد لأنه كان في حياته مشغولا بذاك ولم يكن مشغولا بذكر الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا أن هذا العبد كان في حال اضطراب، فلذلك تلفظ مثل هذه الألفاظ وأسقط الياء في مثل هذا الموطن، فكانت في بلاغة تامة. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف عن موسى عليه السلام عندما التقى بالخضر قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، على أن تعلمني مما علمت رشدا. من المتوقع أن يقول موسى الخضر عليه السلام على أن تعلمني مما علمت رشدا، ولكن موسى عليه السلام ما تلفظ بهذا اللفظ، إنما قال موسى على أن تعلمني مما علمت رشدا، فحذف الياء، حذف ياء المتكلم. فلماذا حذف موسى ياء المتكلم وما الحكمة من هذا؟ لابد أن نعرف أولا بأن تعلمني تنقسم إلى قسمين، بإثبات الياء تعلمني تنقسم إلى جزئين هذه الكلمة، أما الجزء الأول فهي تعلم، وأما الجزء الثاني فهي ني، النون نون الوقاية ثم بعد ذلك ياء المتكلم. فأما القسم الأول تعلم أي تقوم بتعليم وتبذل مجهودا، تبذل مجهودا كاملا في تعليمي، قال تعلم، ونون والياء ني أي يصل إلي هذا المجهود، ربما أنت تبذل المجهود الكامل فيصل إلي هذا المجهود فأتعلم تعلما كاملا من هذا العلم الذي بذلته أنت لي. ولكن الآية ليست بهذا اللفظ، وإنما على أن تعلمني مما علمت رشدا بحذف الياء. إذا ما المقصود؟ قال بحذف الياء أي ربما أنت تبذل مجهودا كاملا في تعليمي ولن أحصل أنا على كل المعلومات التي ستبذل لي والتي بذلتها أنت في تعليمي، وهذا قمة في التواضع. أي ربما أنت تبذل كل المجهود ولكنني لا أتعلم كل هذه المعلومات التي بذلت لي، وذلك لضعفي، لضعف بي أنا، فلن أكون عالما، لن أتكلم بأن أقول أنا أعلم الناس. فموسى عليه السلام القصة في ذلك، لماذا تلفظ موسى بهذا اللفظ؟ وهذا قمة التواضع في موسى عليه السلام. وذلك أن موسى عليه السلام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف في بني إسرائيل يوما فذكر الناس يوما بأيام الله وآلائه ونعمائه وبلائه، حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب، قال رجل: أي رسول الله، مخاطبا موسى عليه السلام، أي الناس يعلم؟ قال: موسى أنا. قال الرجل: هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: موسى لا. فعوثي موسى على هذا، أي عاتبه الله عز وجل كيف لم يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى، لما لم يقل الله أعلم؟ فأوحى الله عز وجل إليه: إني أعلم بالخير عند من هو، ليعلم أن هناك خير وأن هناك معلومات ليست عندك وعند غيرك، وإن في الأرض رجلا عبدا هو أعلم منك، وآتيته من العلم ما لم أوتك من العلم. فقال موسى متواضعا بين يدي ربه: أي ربي، فأين أين ألتقي بهذا الرجل؟ قال: بمجمع البحرين. فبعد ذلك التقى موسى بالخضر عليه السلام، وركب موسى مع الخضر، حتى إذا ركب في السفينة رأيا طائرا أخذ بمنقاره في البحر، أي أخذ من ماء البحر شيئا بمنقاره. فقال الخضر: ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. فقال هنا موسى الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ وهذا زيادة في التلطف وكمان في التواضع في طلب العلم، ولا يصل إلى هذا كل الناس، وكأنه يقول له: لا يصل إلي كل ما تبذله أو كل ما بذلته أنت لي من علم. فقال: على أن تعلمني مما علمت رشدا. فهذه أخلاق المتواضعين وأخلاق العلماء، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، أتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله عز وجل خيرك بين أن تكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا، فاختر. فأشار جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن اختر أن تكون عبدا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به جبريل إلى السماء، النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى التقى بآدم، ففاق النبي صلى الله عليه وسلم آدم، ثم في السماء الثانية التقى بعيسى ويحيى فارتفع كذلك عنهم، في السماء الثالثة بيوسف ارتفع عنه، الرابع إدريس ارتفع عنه، خامسة هارون ارتفع عنه، السادسة بموسى ارتفع عنه، السابع بإبراهيم الخليل ارتفع عنه، حتى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع. فعندما وصل إلى سدرة المنتهى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل فإذا هو كالحلس البالي، أي وقف جبريل إلى مرحلة ما استطاع أن يرتفع عن هذه المرحلة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع، فرأى جبريل هو دونه. يقول: فرأيت جبريل كالحلس البالي، الحلس أي كأنه الثوب، ثوب الصوف، كيف إذا ما ألقي كيف يتراكم على بعضه. يقول: رأيت جبريل هكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعلمت فضل علمه علي، أي فضل علمه على علمي. وهذا من تمام تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، ومع ذلك يقول: علمت فضل علم جبريل علي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى المسجد الأقصى، ما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، الله عز وجل جمع الأنبياء في المسجد الأقصى عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجمع أرواحهم على شكل أجساد وعلى شكل صورهم، وما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حتى قدمه جبريل فقال له: تقدم. ومن تمام تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه في قصة إبراهيم عليه السلام عندما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ويقول: نحن أولى بالشك من إبراهيم، أي لو شك إبراهيم لشككنا نحن، لو شك إبراهيم لشككت أنا، ولكن إبراهيم عليه السلام ما شك أبدا، ولذلك أنا لا أشك أبدا. فلا يظنن ظان بأن إبراهيم عليه السلام في هذه القصة قد شك، أبدا لم يشك إبراهيم أبدا في هذه القصة، وهم ترام تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بالشك من إبراهيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد توزيع غنائم حنين أتاه رجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم, فأتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وكان حالق الرأس مقصر الثوب فقال اعدل يا محمد فوالله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلك, من يعدل إذا لم أعدل, يأمنني على خبر السماء ولا تأمنوني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى, لقد أوذي أكثر من هذا فصبر.